يهاب للنقل والقلب، وكذلك في المضارع، وكذلك وفي اسم الفاعل آخره بعض مضحف اسم الفاعل، واسم المفعول اسم المفعول ثم اسم مفعول لذاك أي للفعل المجرد اسم مفعول قد أعل بالنقل والقلب. مثلا صان، صان واوي صان يصون من باب نصر ينصر، وباع يائي من باب ضرب يضرب، باع يبيع بيعا، صان يصون صونا. واسم فاعله تقدم من كليهما أنه فاعل لكن بقلب الألف همزة قائل، بائع بالهمز وليس بائع ولا قائل ولا قاول، إنما قائل بائع. وأما اسم مفعوله فيكون على وتيرة الصحيح والمعتد دائما يعرف بمقابلته أو بوزنه بوزن يعني الصحيح. مثلا صان يصون كنصر ينصر، صان أصله صون وقلبت ألفين تحركين فعلا فصار صان يصون، أصله يصون، يصون كينصر، ثم نقلت ضمة الواو إلى الصاد الساكنة فصار يصون بالنقل فقط. ثم اسم مفعوله يكون مصون، مصون وأصله مصون بواوين بوزن منصور، منصور فتقول مصون مفعول. ثم الإعلال يكون مصون بالنقل، بنقل حركة العين إلى الفاعل أي الواو إلى الصاد، حركة الواو ضمة الواو إلى الصاد. لماذا؟ لوقوعها لتحركها بعد حرف صحيح ساكن فنقلناه فصار، ثم التقى ساكنان الواو التي سلبت الحركة الآن وأصلها الواو المفعول، واو المفعول فالتقى ساكنان فوجب حذف إحداهما فحذفت الواو الأولى أو الثانية، وسيأتي الخلاف بذلك المحذوف واو المفعول أو المحذوف عن الكلمة في خلاف. فماذا؟ فصار مصون. إذن يكون قلبه بماذا؟ بالقلب بالنقل والحذف فقط، بالاثنين بالنقل والحذف. ما معنى النقل؟ النقل حركة ضمة الواو إلى الصاد الساكنة ثم حذف الواو التقاء الساكنين. إذن صار إعلاله بالطريقين، بالطريقين وهو قوما النقل للحركة والحذف للواو. هذا هو معنى قوله ثم اسم مفعول لذاك قد أعل بماذا؟ بالنقل والحذف كما عنه نقل، كما نقل عن العربي ذلك أو عن الصرفيين حيث حكموا بهذا، كما عنه نقل يعني معناه أن نكون بوجهين بالنقل والحذف. ثم مثل لذلك نحو مصون أصله قلنا مصون بوزن منصور، بوزن منصور فماذا؟ فعملنا العملية السابقة. ومبيع كذلك مبيوع أصله مبيوع بوزن مضروب، بوزن مضروب مبيوع. فماذا القاعدة؟ القاعدة في هذا أن يعني تحذف النقل هو القاعدة، وكما سبق ننقله بالقلب، ولكنه مبيوع إذا نكرت الضمة إلى الباء وحذفت الياء والتقاء الساكنين فصار مبوع. لكن ذوات الياء بدلا من هذا نقول حركت ثم مبيوع مبيع لنقل حركتها، فكسرت الباء بمناسبة الياء لئلا تقلب واوا فصار مبيع، فصار مبيع. ومبيوع أيضا مستعمل لكنه قليل، هذا هو الأصل، هذا الأصل مبيع، مبيع. وماذا هذا أيضا؟ ولذلك قال وندر تصحيح ذي الواو تصير ذي الواوي نادر مصغول هذا نادر وهو تصير ذلك بعد النقل بالنقل فقط نقل حركتها فتبقى مصغول مصغول لا لا بالنقل ولا بالحذف على ما هو عليه مستعمل وهو ايش على اصله مفعول يكون مصغول هذا نادر في لغة العرب اذا كان واويا فيصون اما وفي ذي يشتهر اما ذو اليائك مبيع قد اشتهر استعمال اصله فتقول مبيوع مبيوع هذا مستعمل كثيرا واما ذو الواوي فلا قال ولذلك قال قد عيد بالنقل والحذف نحو مصون ومبيع واصل مبيوع نقلت حركه الباء يائي بما قبلها مبيوع ثم حذفت الواو على كلام سبويه مبيوع مبيوع الواو وهو المفعول وعلى مذهب كلامه وقلبت ضمه الباء كثره لتصح الياء فصار مبيع هذا ما فيه الا النقل والحذف او حذفت الياء على كلام الاخفش الياء مبيوع مبيوع نقلت حركتها الى الباء فحذفت الياء وبقيت الواو ثم قلبت ضمه كثره لتقلب الياء لتقلب الواو ياء فصار مبيع يعني في خلاف بينهما هل المحذوف وهو المفعول او المحذوف عين الكلمه في خلاف فما سئل وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي الياء اشتهار يعني قد كان قومك يحسبونك سيدا ويقال انك سيد معيون هذا مثال شاهد لهذا وان سيد معيون معيون عانى يعين فهذا اشتهر حتى جعله ابن تيميه قياسا مضطردا فيقولون مبيوع على ذلك قول الشاعر قد كان قومك يحسبونك سيدا ويقال انك واظن انك سيد معيون معيون هذا على الاصل يعني بقي على الاصل قال وفي ذي اشتهر راوى وواو مفعول وواو مفعول هذه كلمة حسن وواو الأول واو وواو مفعول هو المحذوف أم ذا العين من فعل له قولان سم يعني معناه اختلف العلماء وهما سبويه الإمام لهذا ولهذا سبويه الأخفش فاختلف هل المحذوف واو المفعول مفعول مبيوع حينما نقول مبيوع ام المحذوف عين الكلمه وهي الياء والواو في الواوي في مصون اختلفوا فيه فماذا قولان فاول عن سبويه كالفشاء وهو ان المحذوف واو المفعول والموجود هو عين الكلمه وهذا هو الفاشي عن سبويه كثر القول عنه نسبته اليه فشا والثاني عن علي عن الأخفش الأخفش هو قال إنه ماذا أي كلمة كتاب الأخفش عن علي عن الأخفش بالنقل للوزن ومذهب سبويه هو الأولى مذهب سبويه هو الأولى لماذا؟ لأن التقاء الساكنين إنما يحصل عند الثاني فهذا هو أولى مسغول قلنا إيه؟ مسغول قلنا أن حركة الواو تنقل إيش؟ إلى الصاد فيبقى واوان ساكنان الواو الأولى عين الكلمة والواو الثانية واو المفعول فسيبه هي رأى أن محذوفه الثانية لماذا؟ لأن التقاء الساكنين إنما حصل بالثاني لا بالأول فهو أولى أن يحذف فقال إذن إيه؟ مصون يعني يكون وزنه معول أه؟ مصون يكون ماذا وزنه مفعول او مفعول أه؟ لا الواو محذوفه عنده أه؟ ماذا بقي لا الصاد هي الفاء أه؟ والواو العين وهي باقيه والمحذوف مفعول يكون ايش وزنه مفعول يعني الواو الساكنة هذه التي نقل حركتها تستقي عين الكلمة فيكون وزنه عنده مفعول. وأما الأخفش يرى أن المحذوف هو الأول. لماذا السبب عنده؟ قال إن الواو الثانية جاءت بإفادة معنى لا يحصل إلا بها، وهو قول مفعول الاسم مفعول ما بماذا عرفه بالواو هذه أو المفعول بمعنى جاء بها بمعنى. وأما عين الكلمة لا معنى لها بمفردها بل هي مكملة لما قبلها. فيقول الأولى الحذف أن يكون للأولى لأنها جزء كلمة، وأما الثانية فهي كلمة كاملة مؤدية لغرض معنى يعني لا يحصل إلا بها فلا تحذف لها. وعلى وزنه وعلى قوله يكون ماذا؟ ها؟ مفعول. ها؟ مفعول العين ما في عظفة. وكذلك مبيع، مبيع أصله مبيوع، مبيوع على مذهب سيبويه. ماذا نقول لما نقلت الضمة إلى الباء التقع ساكنة الياء هي عين الكلمة والواو هو المفعول، فوذبت الثانية فصار مبيع، مبيع بالياء. ثم كسرت الطبقة الضمة لتصح لتسلم الياء من القلب لئلا تقلب فصار ايش مبيع. ووزنه يكون ماذا؟ مفعل، مفعل، مفعل يعني ما في واو، مفعل. وعلى رأي الأخفش يكون ماذا؟ أيوة لما التقت ناقلته ولا سبب الواو لأنها معنى جديد. طيب إذا يكون ثم قلبت الياء بعد قلب كسرته الأفضل ضمة قبلها كسرة لماذا؟ لأن لا تكون يعني مشابهة له لأن تشتبه مع الواو فصار مبيع. وعلى وزنه يكون عنده ماذا؟ ها؟ مفيل، مفيل أليس كذلك؟ مفيل عنده المعروف ما هو؟ العين مفيل. إذن الياء هذه وهو المفعول قلبت ياء بعد قلب كسرة قبلها فتحة ضمة قبلها كسرة تسلم. هذا هو قوله. قال ذا العين من فعل له قولان سمع فأولون عن سبوه كالفشا والثاني عن علي نعن الأخفشة عن علي نعن للنقل بالوزن الأخفشة وهو من المدين انتهى. هذا هو التصريف في اسم المفعول الثلاثي المجرد وهو أنه يكون ماذا؟ أن إعلانه يكون بالنقل والحذف سواء كان واويا أو يائيا. ثم ذكر مزيد على الثلاثي المجرد هذا هو حكمه. قال وهو أي الإعلان وهو أي اسم مفعول يعني وهو أي اسم مفعول من المزيد أي من مزيد الثلاثي بالقلب وعن والنقل بالاثنين بالقلب والنقل بالقلب والنقل إن فعلون له بيعتلف. لكن سبق لنا أن ما زاد على الثلاثي انقسم قسمين أربعة أقسام تقريبا أربعة أفعال هذه تعد وما عدا ذلك يبقى كما هو. فإذا هذه الأفعال التي تعد هناك يعد اسم مفعول منها بس وما عدا ذلك لا يعد. إذا تقول ماذا يقول وهو من المزيد بالقلب يعد والنقل إن فعلوا له بيعتلى مثل مثال مثل منجاب لأنه سبق لنا أجاب مثل مجاب أجاب استقام اختار انقاد هذه الثلاثة أربعة التي تعد هناك. فاسم مفعولها مجاب مثلا أجاب وجاب سبق تعليمه وهنا مجاب اسم مفعول أجاب يجيب أجاب يجاب فهو مجاب. مجاب أصله إيش؟ مجوب بوزن مكرم بوزن مكرم اسم مفعول أكرم أكرم فهو مكرم فذلك مجوب. إذا ماذا يكون؟ نقلت الفتحة إلى الحرف الصحيح قبل هذه كونها بعد حرف صحيح ساكن فصار إيه؟ ثم قلبت ألفا لماذا؟ لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها فصار مجاب. إذن جمع اثنتين من الإعلان اثنين وهما النقل والقلب. إذن أعل بالنقل والقلب لأن فعله هكذا سبق إعلانه مجاب وكذلك أيضا مستقام، مستقام أصله مستقوم، مستقوم بوزن مستخرج، بوزن مستخرج مستقوم مستقوم. والقاعدة في هذا ما هو، ما هي؟ تنقل حركة الحرف العلة وهي الفتحة مستقوم إلى القاف الساكنة إلى الفاء يعني ساكنة، ثم تطلب ألفا بفتاح تحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها فصار مستقام. فأعل باثنين وهما النقل والقلب مستقام. وكذا تقول مختار أصله مختير، مختير بوزن مجتمع، اجتمع اختار اختير اختير اجتمع مختير، ونفس القضية بالنقل والقلب. ومنقاد أصله منقود، أصله منقود بوزن منقطع، بوزن منقطع الصحيح ميزان هكذا. إذن نفس القضية القاعدة وهو النقل والقلب، فصار هذه الأفعال هذه تقلب لأن أفعالها أعدت فيما مضى فهي تعل تبعا لها. إلى هنا انتهى البحث عن معتل الفاء، عن معتل العين وهو المسمى بالأجوف وبالثلاثة كذلك أيضا سبق لنا هذا. والآن ننتقل إلى معتل الفاء وهو الأخير، معتل الفاء الذي صار معتل اللام، هو معتل الفاء معتل اللام الذي صار لام كلمته واوا أو ياء، واوا كغزا أو ياء كرما أصله رمي، واوا كغزا أصله غزو لأن مصدره غزو وعرفنا أنه واوي، ورمى أصله رمي لماذا؟ لأن مصدره رمي يائي. فنحن الآن نبحث في هذا إلى آخر ما نقف أو ما ننتهي من الباب. ويقول ثالث الأنواع، ثالث الأنواع من أنواع المعتل ما لام المعل، أي ما اعتل لام كلمته فسمه بناقص. معتل اللام أول اسمه ويسمى أيضا بالناقص، لماذا؟ لنقص الحركة عنه، غزا ما هو متحرك، رمى ساكن ما هو متحرك، أصله متحرك فنقص حركته فصار يسمى بناقص. فما نقل كذاك أيضا سمه ذا الأربعة، هذا اسم ثاني يسمونه ذا الأربعة لأنك عند الإخبار عن نفسك أو إخبار مخاطب يصير أربعة، مثل غزوت، غزوت كم حروفه؟ أربعة، مع الضمير أربعة، غزوت رميت أربعة، بخلاف النوع الذي قبلنا سميناه ماذا؟ ذو الثلاثة، سمي بذي الثلاثة لماذا؟ لأنه يصير ثلاثة، مثلا قلت كم حروفه؟ قلت بعت ثلاثة، فلذلك سمي ذا الثلاثة. وهذا يسمى ذا الأربعة لكوني عند الإخبار عن نفسك أربعة أحرف، غزوت رميت. إذن أسماؤه كم؟ على إيه؟ معتد اللام الناقص ذو الأربعة، إذن صار ثلاثة أسماء. قال لماذا سمي ذا الأربعة؟ لكون ما به أتى على الأربعة، على أربعة بالدرج، على أربعة، على أربعة حروف عند إخباري عن نفسك أو عند اتصال الضمير سيكون أربعة. فالواو والياء، إذن فالقاعدة، فالقاعدة إذن عرفنا النوع هذا النوع الثالث وهو معتد اللام، القاعدة فيه فالواو والياء في مجرد ألف قلبهما إذا تحرك ألف ألفا، هذا وقفه إليه على لغة ربيع. يقول القاعدة في هذا الباب ماذا؟ الواو والياء جميعا يطلبان ألفا إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما، إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما، غزا غزا أصله غزا وتحركتا وإلا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار غزا، رمى رمى ياء تحركتا وإلا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار رمى، يعني كلا الواو والياء كلاهما يقلبان آلفة، لكن ماذا؟ بشرط أن يفتح ما قبلهما. التحرك ليس لا يكفي، بل إذا تحرك إذا انفتح ما قبلهما. فقولنا العصا الرحى غزارما، يعني يشمل الاسم والفعل. العصا أصل عصون، عصو العصو العصو، هذا تحركت في الواو وانفتح ما قبلها فصار العصا. الرحى الرحي بالياء يا أيها هو، فصار يعني تحركها فصار الرحى. هذا في الأس هذان اسمان. وفي الفعل غزا غزا و ولبت ألفا فصار غزا، رمى رماية ولبت ألفا فصار رمى. إذن القاعدة عرفناها في هذا النوع أن تطلب كل من الواو والياء ألفا بشرط تحركهما وانفتاح ما قبلهما، سواء كان في الاسم أو في الفعل، فهذا هو حكمهما. كذا الفعل الذي زاد على ثلاثة حكم الزائد أيضا مثل الثلاثي، مثل فأعطى أعطى أعطى و أعطى و أصله أعطى و أعطى و حركة ترفع إلى فتح ما قبله فأعطى. واشترى اشترى يا أيها، اشترى شرى يا أيها، فلذلك قلبت ألفا لوجود العلة وهو تحركها وانفتاح ما قبلها. استقصى استفعل استقصى و هذا كان واويا فقلبت ألفا فصار استقصى. تلا استقصى تلا يعني تلا لذي تلا، وهذا يتعلق ما بعده عليه. تلا أي تبع هذه الأفعال لذي، أي هذه الأفعال التي ذكرناها اسم مفعول، اسم مفعولها أيضا مثل فعل كمواطن مواطا أصل مواطون تعرف تعرف الله فتعمى قبل تعرف صار مواطا. مشترى كذلك أيضا مشترى المشتريون وانفتح تعرف تعرف الله فتعمى قبل تعرف صار مشترى. مستقصى كذلك أيضا مثله. وإن لم تذكر لفعلك المضارع الفاعل، وإن لم تذكر هذا حكم ما إذا بني الفعل للفاعل، هذا الذي ذكرناه الحكم الذي سبق فيما إذا بني الفعل للفاعل. فيما إذا، وأما إذا بني للمفعول وهذا هو معناه. ويقول وإن لم تذكر لفعلك المضارع فاعل الفاعل، إذا لم تذكر الفاعل بأن كان مبنيا للمفعول وهذا للوزن هكذا عمل، معناه أنه إذا بني الفعل المضارع لمن يقول يغزى، الفعل المضارع قل يغزى نفس ليه نفس قضية غزي غزي، الماضي له حكم والمضارع لما كان حكمه كالسابق زاده هنا، وإلا فالماضي سيأتي كلامه عليه. يغزى أصله يغزو يغزو بوزن ينصر يغزو. ما هي القاعدة؟ آية تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت صار يغزى يرمى يرمى يوزني يضرب يرمى يرمى قلبت ألفا كذلك يغزى يرمى. تقول كذلك ثم يعطى المزيد يعطى، وكذلك أيضا يعطى في المثل تقول في المثال هكذا في المثل جمع مثال مثل. واللام مما قد هذا حكم المضارع، لماذا قدم المضارع وإن كان البحث أول يتقدم الماضي؟ لأن حكم المضارع مثل السابق فضمه إليه، وأما الماضي اختلف مع السابق. فلذلك قال واللام من ماضي كمثل فعلوا، إذا كان ما فعل الماضي كمثل فعلوا تحذف مطلقا على ما نقلوا. واللام من ماضي كمثل فعلوا تحذف على ما نقلوا، ماذا تحذف تلك اللام مطلقا، أي سواء كانت أكانت واوا أو ياء، وسواء أكان فعل مجردا أو مزيدا، وسواء أكان ما قبل الله مفتوحا أو مضموعا أو مكسورا، على ما نقلوا أي ما على ما نقله الصرفيون أو اللغويون عن العرب. متى؟ وفإن كان مفتوحا قلبت اللام ألف لتحركها متى ما قال ثم تعذب لكاي ساكنا وغزوا. ماذا قال؟ أيوه. واللام من ماضي، واللام من ماضي، اللام من الماضي كمثل فعلوا، أي في الأفعال التي نسبت إيش أو أسندت إلى واو الجماعة. إذا نسبت إذا أسندت الفعل إلى واو الجماعة فتذهب اللام. غزة أصله قلنا ما هو؟ غزوة ولماذا قلبت؟ ألفا لتحركها وتعالى قبلها فصار فزع. هذا في المفرد. وإن أسندته إلى واو الجماعة يعني معناه غزوا بوزن نصروا غزوا بواوين، الأولى مضمومة والثانية ساكنة. إذا ماذا القاعدة؟ نفس القاعدة، تحركت رب الإسلام فتعمق وقلبت إيش؟ ألفا فالتقى ساكنا لام الكريمة وواو فعل واو الجماعة، فوجب حذف إحداهما ولا تحذف الواو. لماذا؟ لأنها كلمة كاملة، كلمة مستقلة، أتي بها لمعنى وحذفنا على وجود ذلك المعنى. إذن فعلوا إيش؟ نحذف آخر الفعل لأنه جزء كلمة، فصار ماذا؟ غزو غزو غزو، أصل غزو غزو، وما في نقل هنا، نقول حركة ما في لأن الفتح لا ينقل إليها. من القاعدة أن الحركة تنقل إذا كان ما قبلها كسرة ضمة نعم، أما إلى الفتح على تقلب حرف إلا واو. طيب كمثل غزو فعلوا تحذف مطلقا، إيش مطلقا معناه؟ سواء كان فعل مجردا كغزو أم معنى زائدا كذلك أيضا، يعني استغضوا اشتروا مثلا اشتروا، ما تقول اشتروا. المشهور الآن في ألسنة الطلاب اشتروا، أليس كذلك؟ هذا لحن، إنما تقول ماذا؟ اشتروا. اشتروا فعل أمر وليس فعل ماضي، ها؟ إنما يقول اشتروا تحذفوا على ما نقول. وهذا كله اشتروا استقصوا، وكذلك أيضا رموا رموا رموا، هذه كلها على وطرة واحدة. قال وكذلك نحن سروا سروا فعولة سروا سروا ماذا؟ إذا أسند إلى فاعل إيش اسمه، إذا أسند إلى سروا فماذا يكون؟ سروا الواو تتحذف الضمة في الاستثقال فيبقى ساكن الواو، وإذا أسند إلى الجماعة يقول سروا نحذف الأولى وتبقى واو المفعول سروا. وإن إلى مؤنث قد أسند، وإن أسندته إلى مؤنث وكان ذا تثنية كان مثنى أو مفردا فإن فتحت سابقا لها حذفه أحذفه، كقولنا غزت، يعني إذا أسندت غزت إلى مؤنث مفرد غزت أصله غزوت بوزن نصرت غزوت، ما القاعدة؟ تعركت الرؤوا لهم فتعمقوا قلبت ألفت فصار غزات، فالتقى ساكنا فوجب حذف الألف لا تذهب التاء لأن لمعنى لا يوجد إلا بها، فصار غزت ما في ألف غزت. وفي التثنية تقول عند إسناد التثنية المؤنث غزتا غزتا أيضا بالحذف، أصله غزوتا بوزن نصرتا. إذا ماذا؟ تعركت حرف العلة وانفتح ما قبل قلبت ألفا فصار غزاتا. هنا السؤال، الطالب يسأل ويقول الألف هنا حذفت مثل المفرد، ويقول لي ما في إلا حذف لأن هذه الألف بين الألف والألف في فاصلة، ها؟ أليس كذلك؟ كيف فاصلة؟ التاء تاء التأنيث. فقال فقلنا إيش غزت؟ هناك في غزت حذفت لماذا؟ التقاء الساكنة مع التاء الساكنة، وهنا التاء محركة، ها؟ فلماذا تقول غزت ولا تقول غزاتا؟ لأنه ما في التقاء الساكنين. فالجواب أن هذه التاء إنما تحركت بحركة عارضة وليست أصلية، لأن جمهور كان غزت، فلما سنينا ولا إيش؟ وجب تحريف التاء لأن الألف لا تقع إلا بعد فتحة مطلقة. في كلمة العربية ما يوجد ألف، ولا في اللغة العجمية ما يوجد ألف إلا بعد فتحة أبدا، فلذلك فتحت بالضرورة. إذا حركتها لضرورة الألف لأجل الألف، إذن حركتها عارضة فيقال له حاجز غير حصين. هناك في حاجز الحصين الذي يمنع من قلبها وحذفها سمى حاجزا غير حصينا. وإذا كان هناك حاجز بين الساكنين مثلا ولكنه لا يغني شيئا على يسمى إيش؟ حاجز غير حصين. حصين ما حصنع فنقول إيش؟ غزت للمفرد غزتا للتثنية مع أن لإلة العز ما توفر هنا فنقول إيش؟ نعم توفر. لماذا؟ لأن حركة التاء عارض فكأن الألف باشرت الألف بدون حجر. ولذلك نقول إيه؟ وكان ذات في يد أو مفرد فإن فاتحت سابقا لهذه لك قول غزت كذا غزتا كذا غزتا حذفت لها. وفي غير الذي مر بيانه أثبتي وفي غير الذي مر بيانه أثبت اللام أثبت اللام أثبتي ليش أثبتي. وفي غير الذي مر بيانه أثبتي اللام نحو رضي لا رضتي أثبتي. عندكم إيش؟ ها؟ لا لكن ألف قطع هذا إيش اسمه الوزن ما يصير. غير الذي مر بيانه أثبتي أثبتي أثبتي الألف تكون إيش؟ تسكر للضرورة هنا لوزن هي همزة قطع أثبت يثبت همزة قطع لكن هنا للوزن لازم اسمها. لكن وقال ثبوتي ثبوتي لا لا هذا صح هذا لحن هذا لحن غلط. اثبتي اصله اثبتي اثبتي ومفعوله ايش اللام اثبتي اللام ايوه. وفي غير الذي مر بيانه وهو ما اذا اسند ايش ما اذا كان مفردا واو الجماعه وما اذا كان مسندا لمؤنث مفرده وما اذا كان مسندا لمؤنث مثنى. في غير هذا أثبت اللام لا تهلفها مثل إيش نحو رضيت رضيت هذه اللي أثبتت ما تحلف رضيت رضيت لأن فعل ليس فعل الذي فعل لا رضيت رضيت رضيت تبقى الياء لماذا لعدم موجب إيش قلبها ولا حلفها إنما قبلها مكسور إنما تقلب الياء وألف متى إذا تعرفت فتع ما قبلها وهذا انكسر فلذلك رضي. وإذا أثبت لمفرد لمفردة لمؤنثة رضيت تبقى نفس الشيء رضي رضي رضيت رضيتا رضيتا شوف رضيتا تبقى كما هي رضيت. لا رضتي لا تقول مثل ما تقول رمت رمتي رمت رمت هنا لا رضت على لحن رضت إنما الصواب رضيت. لماذا؟ لأن الشرط هناك فيما إذا كان من باب فعل لعدم وجب الحد لا تقول. ومثل الواو والياء ومثل الواو ومثل الواو والياء إذا فتحت عينا من الغزارة ما خذا قال أي أمثلة الواو والياء إذا فتحت عينا إذا فتحت عينا أي عين وإذا فتح بأن كان على وزني فعل بالفتح من غزا ورمى خزا فتقول في أمثلة الواوي وأمثلة ليه ومثل الواوي أي أمثلة مثل جمع مثال أمثلة وأمثلة الواوي واليائي إذا فتحت عينا يعني خزا إذا فتحت عينا خزا من غزا ورمى خزا خذه من غزا ورمى فتقول غزا غزوا غزوا غزا هذا بالقلب غزوا بقي كما هو كما هي غزوا أه؟ غزا غزوا. ولماذا عدت الياء هنا؟ لأن الألف تحتاج إلى الفتحة فلذلك بقي كما غزوا غزوا أصله قلنا غزوا تعرفت أبو إلا وقلبت عليها ثم فقبل تبع السنة غزو رمى رميا للإثنين بإثباتها رموا أصله رميوا بوزن ضربوا رميوا ماذا إعلاله تعرفة اليوم فتح ما قبله قدر تعريفا ثم حذف التقاء فصار رموا ما هو رموا رموا لا رضوا لا رموا لا رضوا لا رموا غزوا لا غزوا رموا هذا فيما إذا كان بوزن فعالا وإن كسرت وإن كسرت العين بأن كان على وزن فعيلة أو ضممت بأن كان على وزن فعولة خذه أمثلته خذ من ماذا من رضي يعني يريد أن يمثل لنا مثال أمثلة بعد السابقة إذا كسرت تقول إيش وإذا ضممت من رضي سروا رضي مكسور رضي وتقول رضي رضوا رضوا هذا إيش القاعدة في هذا أصله رضيوا ما القاعدة تنقل حركة الياء أصله رضيوا بالواو إلى ما قبلها ثم ماذا ثم تحذف تقع الساكنة فصار رضوا رضوا بأن يكون في القرآن الكريم رضوا أو ظلم تخذ من رضي سروا هذا مثال الضغط سروا معنى شرفة وزن ومعنى سروا سروا للواحد سروا للاثنين سروا للجماعة بواو واحدة أصله سروا بواوين واو الأمر الكلمة وواو الجماعة ثم ماذا فعلنا للاستثقال تهدف الضمة من الواو فيبقى فيمسك ساكنان آخر الفعل لام الكلمة مع واو الجماعة فتهدف لام الكلمة فصار سروا ووزنه فعو ما في لام فعو فعو سروا فمثل ما مرز كن فمثل فمرتبا ايش وسروا لا يخفى ان فيه مع ما قبله لفه ونشأ مرتبا فمثل ما مر زكن وعلم فتقول في أنفسك فمثل ما مر زكن أي علم أي علم ذلك وزكن بمعنى علم فتقول في أنفسك التلاوي من الأول رضي رضيا رضو رضيت رضيتي رضينا وهكذا وقال وإنما فتئت له غزو وإنما فتحت له غزو مع أنه من باب فعال يفعل واوي غزو والمفروض يقول أن واو الفاعل تحتاج إلى ضمة ما قبلها لماذا فتحت ما قبل واوه الضمير ورموا كذلك أيضا ما وقع ما قبل واوه إنما فتح وإنما فتحت ولا فتحت وإنما فتحت أيها المخاطب في نحو غزو وما قبل واوه الضمير ورموا كذلك أيضا كذلك أيضا لماذا فتحت وذا ضممت في رضو سروا يعني أنت غزوا بالفتح رموا بالفتح يعني رضوا بالضم سروا بالضم ما الفرق بينهما مع أن الواو هو واو الجماعة وواو الجماعة دائما والواو يناسبها الضمة فلماذا فرقت بين ذا وذاك يريد أن يبين لنا يعني سببه لأن واو الضمير حيث بالفعل اقترن حيث اقترن بالفعل واو الضمير من بعد حذف لامه من بعد حذف اللام من بعد حذف اللام اقترن الواو بالفعل من بعد حذف اللام رضوا أي اسم هذا غزوا قلنا أصله غزوا و